بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق في تقرير ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في بيان مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم شرع بعد أن قال: أما بعد، فهذا اعتقاد فرقة الناجية منصورة لقيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال: وهو الإيمان بالله. إذا ما هو المعتقد الذي أراد أن يبين رحمه الله تعالى أنه معتقد أهل السنة والجماعة وهو معتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ قال: وهو، أي هذا المعتقد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة التي هي أركان الإيمان، قد تقرر فيما سبق أنها مما اتفق عليه دعوة الأنبياء والمرسلين القاطبة، وهو الإيمان بالله. وهذا يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده جل وعلا، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بالأسماء والصفات. يعني دخل فيه أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته. قال رحمه الله تعالى: قوله الإيمان بالله، الإيمان معناه لغة التصديق على ما اشتهر عند أهل اللغة أن الإيمان معناه التصديق، وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعارض بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق، أي مصدق. حينئذ فسر الإيمان هنا بماذا؟ بالتصديق. حينئذ كلما جاء لفظ الإيمان يفسر بماذا؟ بالتصديق. وهذه شبهة المرجئة في تفسير الإيمان به بالتصديق، يعني بما يكون في القلب، فأخرج بعضهم عمل القلب وأخرج قول اللسان وعمل الجوارح والأركان. فإذا أخرج عمل القلب فمن باب أولى قول اللسان والجوارح. ومن المرجئة من أضاف إلى التصديق عمل القلب دون قول اللسان، ومنهم من أضاف إلى ذلك قول اللسان دون عمل الجوارح والأركان. إذن اتفقوا على ماذا؟ على أن أعمال الجوارح ليست داخلة فيه في مسمى لما، ثم اختلفوا فيه في القول وعمل القلب. وحجتهم هي هذه الآية: وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق لنا. وقيل الإيمان يفسر بالإقرار بالشيء عن تصديق به، يصدق ويقره، يقال آمنت بكذا وأقررت بكذا. إذن يتعدى بماذا؟ بما تعدى به الإيمان: آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، تعدى بنفسه ولم يتعدى به بالباء. ولا تقول آمنت فلانا، إذن أقررت بكذا، آمنت بكذا، تعدى بالباء. صدقت زيدا، ولا تقل صدقت بزيد، إذن لا يكون مطابقا له من كل وجه. وهذه حجة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. حينئذ الإيمان فيه معنى زائد على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. لو سلمنا أن الإيمان في لسان العرب بمعنى التصديق، إلا أنه في الشرع تصديق خاص، يعني ليس مطلق التصديق، وإنما هو التصديق المطلق الذي يستلزم الإذعان. وإذا كان مستلزما للإذعان فلابد أن يعمل القلب، وإذا عمل القلب فلابد أن يقول اللسان، وإذا عمل القلب فلابد أن تقوم الجوارح والأركان بالتعبد. حينئذ التصديق المستلزم لعمل القلب المستلزم لعمل الجوارح، كما نص ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها بأن كل منها مستلزم للآخر. لو سلمنا أن الإيمان هو التصديق، حينئذ قلنا التصديق المستلزم لعمل القلب، المستلزم يعني عمل القلب لأعمال الجوارح. فإذا انتفى عمل الجوارح انتفى عمل القلب، وإذا انتفى عمل القلب انتفى التصديق فانتفى الإيمان. هذا هو الحق في المسألة. قال هنا: وكذلك إذا قرن بالعمل، يعني قرن ماذا؟ الإيمان بالعمل، فمعناه التصديق. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني قد يطلق الإيمان دون عمل، قد يطلق دون عمل، فلا شك أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان بالإجماع، إجماع السلف. وأما إذا قرن اجتمعا في آية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حينئذ فيه قولان في هذا الموضع، قولان لأهل السنة والجماعة. القول الأول أن الذين آمنوا شمل العمل وعطف عليه العمل، عملوا الصالحات من باب عطف الخاص على العام، هذا وجه. والثاني يفسر في هذا الموضع على جهة الخصوص بالتصديق القلبي، وحينئذ قول وعملوا الصالحات لا يكون داخلا، لأن الأصل في العطف هو التغاير، فلما جاء العمل معطوفا على الإيمان دل على أنه غيره. لكن نقول من مسالك لسان العرب أن العطف قد يكون عطف مغاير على مغاير، وقد يكون عطف عام على خاص، وقد يكون عطف خاص على عام، فمتى ما أمكن الجمع فهو المطلوب. إذن هذا الموضع من الجمع بين الإيمان والعمل الصالح هذا فيه نزاع، لكن لا يخالف مخالف من السلف أن الإيمان يدخل فيه ماذا؟ العمل بالجوارح والأركان، هذا لا نزاع فيه، هذا محل إجماع أن العمل داخل في مسمى الإيمان. فالإيمان مركب من ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب، وكذلك قول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. سواء قلنا هذه الآية تحمل على العطف الخاص على العام أو أنه متغايرا، هذا أو ذاك النتيجة واحدة، لا فرق في التعريف. قال: أما الإيمان في الشرع، انظر هنا ماذا فصل بين الموضعين، يعني بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. أما الإيمان في الشرع فهو قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، يعني يجمع بين هذه الأركان الثلاثة، لابد من اعتقاد، ولابد من قول، ولابد من عمل بالجوارح والأركان. فإذا فات هنا النتيجة، فإذا فات ركن فات الإيمان، يعني ثبت نقيض الإيمان وهو الكفر، هذا الذي ينبني عليه. إذا فات العمل كله، لم يعمل خيرا قط، ما حكمه؟ كافر، ليس مسلم. ليس لماذا؟ لفوات ركن من أركان الإيمان وهو العمل بالجوارح. إذن هذا الذي ينبني على هذه المسألة، فهو قول وعمل واعتقاد. وذكر بعضهم إجماع السلف على ذلك، بل هو كذلك أنه إجماع السلف على أن الإيمان يشمل هذه الأركان الثلاثة. ومعنى الإيمان بالله إثبات وجوده سبحانه، موجود جل وعلا، وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال، منزه من كل عيب ونقص، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأنه مستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. فشمل الإيمان حينئذ التوحيد بأنواعه الثلاثة، إيمان بالله تعالى، إيمان بوجوده، إيمان بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، حينئذ دخل فيه أنواع التوحيد الثلاثة. قال: وملائكته. إذن وهو الإيمان بالله. وسيفرد المصنف رحمه الله تعالى فصلا خاصا بمسألة الإيمان وما يترتب عليها من مسائل. قال: وملائكته. قوله وملائكته بالخفض عطفا على قوله الإيمان بالله، يعني والإيمان بملائكته، أي التصديق بوجودهم وأنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، مكلفون بما كلفهم الله تعالى به من عبادات، خاضعون لله أتم الخضوع، وهم كذلك أجساد، وأنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فيجب الإيمان بهم إجمالا فيما لم نعلمه تفصيلا، يعني ما جاء أو ما يتعلق بالإيمان بالملائكة إما أن يكون إجمالا وإما أن يكون تفصيلا، فما جاء فيه التفصيل وجب الإيمان تفصيلا، وما لم يرد به التفصيل حينئذ ليس عندنا إلا إيمان إجمالي. إيمان إجمالي لماذا؟ لأن الملائكة غيب، حينئذ لا نطلع على أحوالهم ولا على أفعالهم ولا على صفاتهم إلا ما أطلعنا الله تعالى عليه، فإذا لم يأتي نص حينئذ بقين على الإجمال. ولذلك قال: إجمالا فيما لم نعلمه تفصيلا، مراده أنه إذا جاء التفصيل حينئذ وبلغه فأنكره يكون كافرا، يكون مكذبا للنص. أما من علم عينه بخصوصه وجاء النص به كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم فيجب الإيمان بأعيانهم، وإذا بلغه النص وجب أن يؤمن، فإذا لم يؤمن صار مكذبا للنص، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا. قال: أما عددهم فلا يعلمه إلا الله من الغيبيات. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنهم موكلون بأصناف المخلوقات، منهم موكلون بالسحاب والمطر، ومنهم موكلون بالأرحام، ومنهم موكلون بحفظ بني آدم، ومنهم موكلون بحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته يعني الحفظة، ومنهم الموكلون بالموت والسؤال في القبر لغير ذلك من أصناف الملائكة مما لا يعلمه إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. فكل حديث كل آية تدل على صنف معين من الملائكة ووظيفة خاصة بهم، حينئذ وجب الإيمان بذلك. ومما تقدم يعلم بطلان قول من قال إن الملائكة لا عقول لهم، هذا أصلا بحث لا ينبغي الخوض فيه لولا أن هناك من خاض فيه. الملائكة لهم عقول أو لا؟ أو الملائكة هل هم أرواح أم أجساد ذوات أرواح؟ ظاهر النصوص أنها أجساد وليست مجرد أرواح. وثانيا هل لهم عقول أم لا؟ حينئذ من يقول لا عقول لهم كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه تعالى هو الذي لا عقل له، هو الذي لا عقل له. لماذا؟ لأنهم مكلفون ومعلوم أنهم يفعلون ما أمرهم الله عز وجل وبلغوا الغاية فيه في التعبد، لا يعصون الله تعالى ما أمرهم، حينئذ يدل ذلك على أن العقل قد ثبت لهم. فإن قال: ومما تقدم يعلم بطلان قول من قال إن الملائكة لا عقول لهم، فقد تقدم أن منهم السفراء بين الله ورسله والموكلين بأصناف المخلوقات لغير ذلك مما تواترت به الأدلة من صفاتهم وما كلفهم الله به، وما جاءت به الأدلة من عبادتهم العظيمة وخوفهم من الله سبحانه وتعالى. فهل يصدق عاقل أو من شم رائحة الإيمان بما زعمه هذا السفيه؟ لا شك أن هذا قول باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة، ملائكة لا عقل لهم وأنهم أرواح لا أرسل، هذان قولان باطلان. ومن فسر الملائكة بالنفوس المطمئنة ونحوها هذا أنكر وجود الملائكة يعني يعتبر كافرا. قال هنا: وكتبه، أي والإيمان بكتبه، أي كتب الله التي أنزلها على الرسل. قال: أي التصديق بأنها كلام الله. يضيف ماذا؟ يضيف التصديق، لأن الإيمان هنا مبناه على التصديق، لكن المراد به تصديق خاص، أي التصديق بأنها كلام الله وأنها حق ونور وهدى. فيجب الإيمان بما سمى الله منها من التوراة والإنجيل والزبور، هذه ثلاثة، ويزاد عليها صحف إبراهيم وصحف موسى، على قول بأن صحف موسى ليست هي التوراة، هي خلاف هل هي عين التوراة أو لا، فإذا زيدت لا إشكال فيه مع القرآن. ونؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله سبحانه، يعني كالقول في الملائكة إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. وغيرها قال: لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله سبحانه. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، الآية. وغيرها من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها حقا وأنها أنزلت من عنده، تكلم بها حقا هي من كلامه، وكذلك أنزلها على رسله، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو، كونه متكلما وكونه أنزلها، والإنزال يكون من علو إلى سفل، فدل ذلك على أن الله تعالى يثبت له العلو الذاتي. قال: أما الإيمان بالقرآن ففيه زيادة إيمان، يعني التوراة نؤمن بالتوراة التي أتيها موسى عليه السلام أنها كلام الله وكذلك أنزلها الله تعالى، لكن هل يلزمنا اتباعها؟ الجواب لا. والإيمان بالقرآن كذلك كلام الله وأنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يكفي ذلك؟ لا بد من زيادة العمل بما دل عليه القرآن. ولذلك قال: أما الإيمان بالقرآن ففيه زيادة، فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. إذن ثم قدر مشترك، وهو أنها كلام الله تعالى هذه الجميع، وأنها منزلة من عند الله تعالى، لكن لسنا مكلفين بالعمل بماذا؟ بالتوراة والإنجيل، لسنا مكلفين بالعمل بالتوراة والإنجيل، وإنما مكلفون بماذا؟ بالعمل بالقرآن. إذن هذا زيادة، هذا زيادة إيمان على أصل إيمان به بالكتب. قال وكتبه ورسله، أي رسل الله، أي التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا الرسالة، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنهم بيّنوا ما لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليهم جهلهم ولا يحل خلافه، وأنه يجب احترامهم وألا يفرق بينهم. فيجب الإيمان بمن سمى الله في كتابه من رسله، ويدخل فيهم الأنبياء، الرسل هنا يدخل فيهم الأنبياء، وأن الله وأن لله رسلا غيرهم وأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله، فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي نص صحيح في عددهم، لم يأتي نص صحيح وجاء ضعيف، إنما لا يصح. وقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن قسم الرسل باعتبارين، منهم من قص عليه حاله وشأنه وسماه، ومنهم من لم يقص عليه أو قص عليه لكنه لم يسمه الآية، وقد سبق الكلام في هذا موضوع. قال فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم وتصديقهم بكل ما أخبروا به من الغيب، وطاعتهم في كل ما أمروا به ونهوا عنه. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم، يعني لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فإن حصل ذلك حينئذ يكون كافرا، من آمن برسول وكفر برسول، وآمن بكتاب وكفر بكتاب، حينئذ يستوي الحكم وهو الكفر. قال هنا، قال ابن رجب رحمه الله تعالى والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث والقدر وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك. وهذا مما اتفقت عليه الأنبياء المرسلون، يعني قد يقول قائل قلنا في القرآن أنه هو الذي يجب اتباعه، وهنا نقول ماذا؟ أنه يجب الإيمان بما جاءت به الرسل، يعني الإسلام العام، العقيدة الأصول العامة، هذه لا خلاف بين الرسل البتة، لا في التوحيد ولا فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة، وكلهم متفقون على ذلك. وكذلك ما يتعلق بالإيمان بما يكون في القبر وما بعد ذلك من أهوال يوم القيامة وما يكون في الجنة وما يكون فيه في النار، كل ذلك متفق عليه، ولذلك العقيدة واحدة، وإنما الشرائع التي يقع فيها خلاف. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، والأفضل بعده أولو العزم من الرسل، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء. ولا يبلغ الولي مهما بلغ من الجد والاجتهاد في طاعة الله درجة الأنبياء عليهم السلام، لا يصل مهما بلغ مهما تعبد لا يصل إلى درجة الأنبياء، لأن النبوة ليست مكتسبة، ليست إنما هي فضل من الله تعالى، فلو عبد ما عبد لن يصل إلى درجة الأنبياء البتة. قال وقد شنع الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى على من يزعم ذلك، أن الولي قد يبلغ مرتبة الأنبياء بالاجتهاد والطاعة، يعني يعبد ويعبد ويعبد ثم قد يكون ماذا؟ في درجة الأنبياء إذا ما زعم أنه أوحي إليه. قال ورد عليه أسوأ رد وقال إن ذلك مخالف لدين الإسلام واليهود والنصارى، يعني مما اتفق عليه المسلمون واليهود والنصارى ماذا؟ أن الولي المسلم أو اليهودي أو النصراني مهما عبد لن يصل إلى درجة الأنبياء البتة، هذا متفق عليه. وإذا جاء من الصوفية وغيرهم وادعوا ذلك حينئذ هذا أصله يعتبر كفرا مروقا من الإسلام. قال وأما الكلام على قولي والبعث بعد الموت، بعث بمعنى الإخراج، إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم، بعد الموت والقدر خير وشر، فسيأتي إن شاء الله تعالى، هذا له فصل فيما يتعلق بالبعث بعد الموت، وكذلك القدر له فصل خاص يأتي البحث في محله إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أركان الإيمان على جهة الإجمال أراد أن يفصل فقال ومن الإيمان بالله، ذكر الإيمان أولا أنه ركن من أركان الإيمان بالله أنه ركن من أركان الإيمان، أركان الإيمان ستة كما في حديث جبريل، قال ومن الإيمان بالله أي بعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يبين حقيقة توحيد الأسماء والصفات. ما المراد به؟ قال ومن الإيمان بالله أي بعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه جل وعلا في كتابه ووصفه به، يعني بالله وصف به، وصفه ها وصف الله عز وجل به بالصفات رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح فمن جحد صفات الله سبحانه وتعالى فليس بمؤمن، جحد صفات الله تعالى وكذلك أسماؤه، ولذلك قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وكذلك سمى ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك سمى، فلا فرق بين الأسماء والصفات في الإثبات وما دلت عليه وفي الجحد كذلك، فهما سيان. لكن ذكر المصنف هنا ذكر الصفات ولم يذكر الأسماء، إما لكون الخلاف في الأسماء ضعيف، الذين نازعوا في الأسماء أقل من الذين نازعوا في إثبات الصفات، أو لأن كل اسم يدل على صفة، حينئذ قوله بما وصف به نفسه يعني الصفة هذه تثبت إما باسم وإما بما هو أعم من ذلك، إما بفعل أو مصدر ونحو ذلك، حينئذ يكون قد ذكر الأسماء ضمنا، لأن الصفات لا تثبت إلا عن طريق الأسماء وزيادة، إذن تركه لذكر الاسم لأحد هذين الأمرين، إما لكون الخلاف ضعيفا ممن نازع في إنكار الأسماء، ولذلك لم ينكر الأسماء إلا غلاة الجهمية، وأما الجهمية ممن دون الغلاة أثبتوا الأسماء ونازعوا فيه بالصفات، وكذلك المعتزلة. قال فمن جحد صفات الله وكذلك أسماؤه سبحانه وتعالى فليس بمؤمن، وإذا نفي عنه الإيمان ثبت الكفر، حينئذ إذا أنكر، ولذلك بالإجماع إذا أنكر صفة ثبتت بالكتاب والسنة فهو كافر مرتد عن الإسلام، إذا قال لم يستوي لم أضاف لم هذا كافر مرتد عن الإسلام، بخلاف ما لو قال استوى لكنه حرف، حينئذ يأتي النزاع فيه، لكن إذا قال لم يستوي ليس لله يدان ليس لله عين ها ليس لله رحمة، إذا نفى حينئذ يكون كافر مرتدا عن الإسلام، لكن لو أثبت الصفة قال لله يدان ثم أول وحرف حينئذ يأتي النزاع. قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، يعني بهذا الاسم قال لا نعرف الرحمن الآية، وكذلك من عطلها أو شبهها بصفات خلقه، قال وكذلك ها كذلك كذلك هنا لماذا فليس بمؤمن، فليس بمؤمن كذلك يعني مثل الذي جحد صفات الله سبحانه ليس بمؤمن، كذلك من عطلها، من عطلها يعني ماذا إن أثبت الألفاظ لكنه منع دلالات الألفاظ على معانيها يسمى ماذا يسمى تعطيلا، أو شبهها يعني مثلها بصفات خلقه فقال السوى كالسواء له يد كيدي له رجل كرجلي، حينئذ يكون ماذا يكون تمثيلا، فحكمه أنه ليس بمؤمن ليس بمؤمن. هكذا قال المصنف رحمه تعالى. قال النعيم ابن حماد من شبه الله بخلقه كفر، أي أنواع الكفر؟ الأكبر الأصل هذا كفر الأكبر كفر، شبه الله بخلقه كفر، ولم يذكر ماذا شبهه في صفة أو في جميع الصفات، حينئذ يصدق بماذا بصفة واحدة، من شبه الله بخلقه كفر ولو في صفة واحدة، ومن نفى ما وصف به نفسه فقد كفر، نفى إذن سلط حرف النفي على الصفات حينئذ يكون كافرا لا يكون مؤمنا. قال وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه بالرفع، ليس فيما هذا وما بعده خبر مقدم ليس، وتشبيه هذا اسم ليس تشبيه بالرفع، إذن ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه، وإنما هذا مرده إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت الصفات ونثبت الأسماء وما دلت عليه مع نفي المماثلة والمشابهة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. لا فرق بينه وبين النصراني، نسيبهم. قال: أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. هذه قاعدة عامة، بمعنى أنه بين أمرين: من شبه الله العظيم أي مثله، قال هذا نسيب للنصراني، يعني حكمه حكمه أخوه. ومن عطل الرحمن من أوصافه، ولو أثبت الألفاظ، لأنه قد يثبت اللفظ وينفي المعنى، وهذا هو سائر ما عليه المعتزلة أو الأشاعرة ومن نحى نحوه، حينئذ أثبت الألفاظ وعطل الباري جل وعلا عن وصفه. لأن من قال الرحمن عرش استوى، واستوى هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى السولة، هذا عطل، عطل أو لا عطل، حينئذ يكون معطلا، ولو أثبت معنى خالف به ماذا؟ ظاهر اللفظ. فبين رحمه الله تعالى أن الأصل في مثل هذا أنه كفر، ولذلك قال: فهو الكفور وليس ذا إيمان. حينئذ إذا اتخذت هذه أصولا أن الأصل في الأسماء والصفات أن تكون مماثلة لأسماء وصفات المخلوقين، هذا كفر، هذا الأصل. ثانيا، إذا عطل أسماء الباري جل وعلا وصفاته مطلقا، حينئذ يكون الأصل فيه ماذا؟ أنه كفر. هذا من حيث التعصيل، لكن إذا نزلنا إلى التنزيل فإذا بهم لا يكفرون ماذا؟ على جهة العين، وإنما لابد من قيام الحجة عليه، بمعنى تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وهذا يجرى عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم كذلك. قال: وفي قوله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثبات أن صفاته سبحانه وتعالى إنما تتلقى من السمع، صحيح أم لا؟ وصف الله به نفسه، من الذي وصف؟ الله. قال: وصفه به رسول محمد صلى الله عليه وسلم، من الذي وصف محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن لابد أن يكون عن طريق الوحي. إذن الأسماء والصفات توقيفية موقوفة على السماع، لابد من ماذا؟ لابد من آية تسمعها، لابد من حديث تسمعه، وما عدا ذلك فالأصل المنع، إلا ما جاء عن الصحابة وكان له حكم الرفع، حينئذ يكون ماذا؟ أو الإجماع، حينئذ يزاد على ما ذكر. أما إذا اختلفوا نرجع إلى الأصل وهو العدم. الأصل عدم الإثبات، عدم إثبات الصفة وعدم إثبات الاسم، فإذا تنازعنا استصحبنا الأصل حتى يثبت. إذن في قوله بما وصف، أي بالذي وصف به نفسه ووصفه به رسوله، إثبات أن صفاته سبحانه وتعالى إنما تتلقى من السمع، من الوحي، لا بآراء الخلق، وإن كانوا أعلم الناس، وإن كانوا أعلم الناس، لا نأتي بصفة إلا من جهة السمع. فصفاته سبحانه مبنية على التوقيف، فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هذه قاعدة عامة في باب المعتقد، العقيدة كلها. لا نثبت ملكا إلا بماذا؟ إلا بدليل. ولا نثبت اسم كتاب أو رسول إلا بدليل. ولا نثبت شيئا يتعلق بالقبر أو ما بعده إلا بدليل، كذلك. فالعقيدة كلها مبنية على السماع. قال أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني لا نتعدى القرآن والحديث، فلا نأتي بصفات نقول دل عليها العقل. نعم قد يجتمعان، لا مانع أن يقال بأن ما جاء به النص قد يدل عليه العقل وقد لا يدل، أو لا، بمعنى أنه جاء إثبات صفة الرحمة والعقل يدل على ذلك، جاء إثبات صفة العلم والحياة والعقل يدل على ذلك، لكن ثم أوصاف العقل لا يدل عليها كاليد والعينين والاستواء، هذه العقل لا يدل عليها. إذن قد يجتمع مع السمع ماذا؟ دلالة العقل، فلا مانع حينئذ أن نستدل بالعقل كما نستدل بماذا؟ بالسمع. ولكن المراد هنا ماذا؟ ألا يكون العقل مستقلا، يعني منفردا بإثبات الأسماء والصفات. وأما إذا جاء النص ودل العقل على ذلك، حينئذ يكون العقل مساندا، والسلف لا يمنعون من هذا، إنما المنع ماذا؟ أن يكون مستقلا بإثبات الأسماء والصفات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع: ما يطلق عليه، على الباري جل وعلا، ما يطلق، الإطلاق هنا المراد به الوصف أو الإخبار، فيشمل حينئذ النوعين، ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار، ويصح أن يقال الإخبار، الأخبار جمع خبر والإخبار مصدر أخبر، لا يجب أن يكون توقيفية. فرق بين ماذا؟ بين بابين، بين بابين، باب الأسماء والصفات وباب الأخبار أو الخبر الإخبار. حينئذ التفرقة باعتبار ماذا؟ باعتبار التوقيف وعدمه. فالذي يشترط فيه السماع ها الأسماء والصفات، والذي لا يشترط فيه السماع الإخبار، الإخبار. ولذلك القاعدة عندهم أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات ها وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. كذلك أضيق الأبواب الأسماء. لا بد أن يأتي اللفظ بعينه، العليم سميع بصير، لا بد أن يأتي اللفظ، ولا بد أن يكون على هذه الزنا بمعنى أنه مشتق، لأن أعلام الباري جل وعلا كلها أعلام وأوصاف، والجامد لا يدل على صفة، إذا لابد أن تكون مشتقة، لابد أن تكون مشتقة، لابد أن يأتي اللفظ بعينه. ولذلك الدهر أبطل أهل العلم أن يكون اسما لأنه جامد لا يدل على معنى، بخلاف السميع العليم إلى آخره. إذن هذا باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن الصفة تؤخذ من الاسم وزيادة، تؤخذ من الاسم وزيادة. زيادة هذه من الفعل أو المصدر، من الفعل أو المصدر أو الاسم الجامد أو الاسم الجامد، والمصدر كذلك يعتبر من الجوامع. حينئذ قوله تعالى قد سمع، سمع فعل ماضي دل على ماذا؟ على إثبات الصفة. إذن الصفة هنا أخذت من ماذا؟ من الفعل، قد سمع الله، قال والله يسمع. إذن جاء الفعلان الماضي والمضارع، ينزل ربنا في إثبات صفة النزول. إذن أخذنا النزول هنا ليس من اسم بل من الفعل، إذن هو أعم من ها من الأسماء. كذلك من المصدر ولله العزة، عزة هذا مصدر، أو لإن بطش ربك بطش هذا مصدر. كذلك الأسماء الجامدة، بل يداه، يداه هذا ليس بمصدر وليس بفعل، حينئذ هو صفة أو لا؟ هو صفة. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن طريق إثبات الصفة أوسع من طريق إثبات الاسم. ثم الإخبار هذا قد يأتي من ماذا؟ أوسع من باب الصفات، بمعنى أنه لا يشترط أن يدل الدليل عليه باعتبار ماذا؟ باعتبار اللفظ، اعتبار اللفظ. ولذلك قال ابن القيم هنا رحمه الله تعالى لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك. الشيء هذا جاء في النص، جاء في النص، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. كذلك قل الله، حينئذ السؤال ما هو؟ أي شيء أكبر شهادة؟ هنا السؤال عن ماذا؟ ها السؤال عن شيء يطلق عليه أنه شيء يكون أكبر شهادة. أجاب بماذا؟ قل الله. إذن الله دخل تحت لفظ شيء، فدل ذلك على أنه يطلق عليه أنه شيء. كذلك الموجود، موجود هذا ما جاء اللفظ لكن يدل عليه العقل. كذلك القديم ما جاء اللفظ لكنه يدل ماذا؟ عليه العقل. حينئذ سواء حفظت المادة، على ظاهر كلام القيم رحمه الله تعالى، حفظت المادة أو لا صح الإخبار، لأن القديم اللفظ ما جاء لا باللفظ قديم فعيل ولا القاف والدال والميم، يعني الصانع مثلا، الصانع والشارع، هذه المادة جاءت في القرآن صنع الله الذي أتقن، فلو قال الصانع أو الله الصانع لا بأس به. لماذا؟ الصانع لم يأتي اللفظ الصانع لكن جاءت المادة التي هي المصدر صنع، فاشتققنا منها ماذا؟ اسم الفاعل. كذلك لو قيل المتقن الذي أتقن كل شيء، حينئذ المتقن لم يرد في الكتاب والسنة لكن جاءت المادة، لكن القديم ما جاءت المادة. على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم أنه مطلقا في باب الإخبار أنه يصح، لكن لا يكون من باب الوصف وإنما يكون من باب الخبر. قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل العظيم في باب الأسماء والصفات، فيناسب أن نضم إليه عدة أصول مجموعة من كتب المحققين لتكون كالمقدم. يعني شرع المصنف رحمه الله تعالى ابن تيمية بذكر أصل عظيم يتعلق بباب الأسماء والصفات، وهذا الأصل العظيم مبني على ماذا؟ أعظم أصل في باب الأسماء والصفات ألا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وثم قواعد أخرى، والأصل هنا بمعنى القاعدة. ولذلك ثم قواعد تتعلق بالأسماء، وثم قواعد تتعلق بالصفات، وثم قواعد تتعلق بالأدلة التي تدل على الأسماء والصفات. قال هنا أولا، يعني من هذه القواعد، أولا إن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معروف معين، ليست محصورة لا الأسماء ولا الصفات. قال وأما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يدل على الحصر، وإنما يدل على ماذا؟ على أنه أخبر عن عدد معين رتب عليه ماذا؟ أجرا معينا. فمن استوفى العدد المعين بالمعنى المذكور حينئذ استحق ماذا؟ استحق الأجر. لا يلزم من ذلك ألا يكون ماذا؟ ألا يكون ثم أسماء أخرى زيادة على 99، كما لو قلت عندي 100,000 ها جعلتها نفقة لكذا، لا يلزم منه ماذا؟ ألا يكون عندك غيرها، صح أم لا؟ لا يلزم. إذن قال هنا إن لله 99 اسما من أحصاها أي جمعها وحفظها وتعبد بها دخل الجنة، فليس فيه حصر لها، ليس فيه حصر لها، وإنما غاية ما فيه أن هذه الأسماء موصوفة، أسماء معدودة ب99 موصوفة بأن من أحصاها أي جمعها وفهم معانيها وتعبد الله تعالى بها دخل الجنة. فما تقول عندي 100 عبد أعددتهم للجهاد في سبيل الله، 100 عبد، لا يلزم ماذا؟ ألا يكون عندك عبيد ليسوا معدين للجهاد في سبيل الله، فلا ينافي أن لديك عبيدا غيرهم أعددتهم لغير ذلك. إذن أولا أسماء الباري جل وعلا وصفاته، أن أسماء الباري جل وعلا وصفاته ليست محصورة بعدد معين. ثانيا إن الصفات تنقسم إلى قسمين، هذا بطريق الاستقراء والتتبع النظر في أدلة الكتاب والسنة. القسم الأول صفات ذاتية نسبة إلى الذات، وهي التي أي هذه الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه بحال، لا تنفك عنه بحال، يعني لا يوجد وقت لا يكون الباري جل وعلا متصفا بها، بخلاف الأفعال، بخلاف الصفات الفعلية الاختيارية، هذه قد يوصف بها في وقت دون وقت. قال وهي التي لا تنفك عنه بحال، كالغنى كذلك، الله عز وجل غني منتصف به بصفة الغنى مطلقا في كل وقت، لا تنفك الذات عن هذا الوصف، والقدرة والعلو والرحمة ونحو ذلك من الصفات التي من لوازم ذاته، ما دام أن الذات باقية فهذه الصفات باقية، وما دام أن الذات لا يلحقها عدم كذلك هذه الصفات لا يلحقها عدم. إذن باعتبار ماذا؟ باعتبار عدم انفكاك الذات عن الصفة، تبين ذلك به بالنوع الثاني. القسم الثاني صفات فعلية نسبة إلى الفعل، وهي كل صفة تعلقت بمشيئته وإرادته، ويعبر عنها بالأفعال الاختيارية، يعبر عنها بالأفعال الاختيارية، يعني اختارها الله عز وجل في وقت دون وقت، وتعلقت بها مشيئته وإرادته جل وعلا، كالاستواء لم يكن مستويا ثم استوى، بس كذلك ثم استوى جاء بثم، فدل ذلك على أنه لم يكن مستويا ثم استوى، إذن لم يكن مستويا، إذن انفكت الذات عن ماذا؟ عن صفة الاستواء، عن صفة الاستواء. قال وكذلك كالاستواء والمجيء والنزول، ينزل ربنا ها في كل ليلة في الثلث الأخير، حينئذ معين أو لا معين، ما عدا هذا الزمن المعين ماذا نعتقد؟ نزول أو عدم النزول؟ عدم النزول. الآن لسنا في وقت الثلث الليل الأخير، نعتقد ماذا؟ عدم النزول، نحن هنا نعتقد عدم النزول، إذن نعتقد عدم النزول، فلا نصف الباري جل وعلا في هذه الساعة بصفة النزول، لكن إذا جئنا في وقت الثلث الأخير نعتقد ماذا؟ أنه متصف بصفة النزول، إذن لم يكن ثم كانت، هذه تسمى ماذا؟ صفة اختيارية، صفة فعلية. قال والنزول ونحو ذلك، هذه صفات فعلية. إذن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية، وهذه لا تنفك عنها الذات بحال من الأحوال، والثاني صفات فعلية، والصفات الفعلية مردها إلى الذاتية كذلك، بمعنى أنها ذاتية لكن قد تنفك عنها في وقت دون وقت. يعني بعض منازع لأن قال هذه القاعدة محدثة لم يتكلم بها السلف، لكن نقول ليس كل ما لم ينطق به الصحابة حينئذ يكون النطق به ماذا؟ يكون بدعة. لماذا؟ لأن هذه القواعد في الأصل إنما هي لضبط الباب وللرد على المخالف. فقواعد أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب على نوعين: نوع لإثبات وضبط الباب، وهذا لا بأس أن يستنبط شيئا من ماذا؟ من النصوص أو من كلام السلف الصحابة رضي الله تعالى عنه، ثم يجعل أصلا وقاعدة بشرط أن لا يكون مخالفا وإنما دلت عليه النصوص. حينئذ تكلموا بدلالات المطابقة فأخذنا شيئا مما دل عليه اللفظ وجعلناه ماذا؟ من مدلول اللفظ. كذلك قلنا دلالة المطابقة أن يدل اللفظ على تمام ما وضع له، دلالة التضمن أن يدل على شيء داخل في مفهوم اللفظ، وهذا الذي قد ينطق به الصحابة وقد لا ينطق به. فإذا كان كذلك، فإذا وضعنا هذا الأصل ولم يعارض تلك الأصول فلا إشكال فيه. ولذلك استنبط أهل العلم أن الصفات الاختيارية هي ما تعلقت بمشيئته جل وعلا، هذا دل عليه النص. وكذلك الشرع لم يسوي بين صفة الغنى وبين صفة الاستواء، فأخبر أن غناه مطلقا وهو الغني جاء بأل حينئذ يكون عاما في كل وقت، وجاء الاستواء بقوله ثم استوى، وجاء ربك ينزل ربنا، جاء بالدلالات الفعل الدالة على أنه لم يكن ثم كان. فالذي فرق بين الصفتين هو الحق، لكن التنصيص هذا يكون من قبيل الاستنباط حينئذ للإثبات وللرد على المخالف. قال ثالثا: أركان الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بالصفة وما دلت عليه من المعنى وبما تعلق بها من الآثار. فتؤمن بأنه عليم وذو علم، عليم هذا الاسم، ذو علم هذا مدلول لاسمه، ذو علم يعني صاحب علم، لأن عليم يدل على شيئين: الأول الذات الذي عبر عنه بذو، ثانيا الصفة التي هي العلم. إذن ذو علم عليم ذو علم، سميع يعني ذو سمع، بصير يعني ذو بصر، هذا يدل على أن المدلول مركب من شيئين: أولا ذات، وثانيا صفة. فنؤمن بأنه عليم كما جاء به النص. ثانيا نؤمن بماذا؟ بمدلوله، ما دل عليه لفظ عليم. ما الذي نستفيد؟ لا نقول عليم بلا علم ولا سميع بلا سمع. لماذا؟ لأن هذا يكون ماذا؟ يكون تناقضا، كمن وقع في الشرك الأكبر ولم يقع الشرك عليه. حينئذ هذا يدل على ماذا؟ على أنه يشتق من الحدث الذي تلبس به وصفا. كذلك هل يقال لمن كان قائما أنه ليس بقائم؟ هل يصح؟ لا يصح عقلا ولا لغة. لماذا؟ لكونه قد اتصف بالحدث، فوجب حينئذ أن يشتق له ماذا؟ وصف، ويقال قائم. فإذا كان جالسا لا يصح أن يقال ماذا؟ قائم. وإذا كان جالسا، إذا كان قائما لا يصح أن يقال فيه جالس. لكن لو كان جالسا وجب لغة أن تشتق له ماذا؟ وصفا، فتقول جالس. فكذلك عليم يدل على ماذا؟ على أن الذات اتصفت بصفة العلم، فوجب حينئذ نقول ماذا؟ عليم يعني صاحب علم. أما عند عدم وجود الوصف فلا يصح، فقول عليم بلا علم معناه ذات لم تتصف بصفة العلم فاشتققنا لها ماذا؟ عليم. هذا باطن، وهذا باطن بإجماع أهل اللغة. قال هنا: أركان الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بالصفة لفظا وما دلت عليه من المعنى، هذا الثاني. ثالثا بما تعلق بها من الأثر، يعني قد تكون لها أثر. فنؤمن به أنه عليم وذو علم عظيم، وأنه لا تخفى عليه خافية، عظيم وأنه لا تخفى عليه خافية، بمعنى ماذا؟ أن علمه محيط بكل شيء، هذا أثر. حينئذ هل يعمل الإنسان بذلك أو لا يعمل؟ نعم يعمل. وجه العمل أنه لا يسر شيئا من معصية، فيظن حينئذ أن الله تعالى لا يعلمه. إذن لها أثر أم لا؟ لها أثر. قال ثالثا أو رابعا: ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض يعني خالص، بل كل نفي وجد في أسماء الله وصفاته فهو لإثبات كمال ضده. لماذا؟ علل ذلك بقوله: إذ النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يمدح به، لأن الله تعالى لا يذكر وصفا إثباتا أو نفيا إلا للمدح. الإثبات واضح ماذا؟ أنه مدح عليم غني إلى آخره. لكن إذا جاء النفي كيف يكون مدحا؟ لو كان محض النفي مطلقا ليس المراد به إلا تسليط حرف السلب على مدخوله لصار عدما ليس بشيء ولا يكون مدحا. لكن هذا يدل على ماذا؟ باختصاص ذلك بالباري جل وعلا أن المراد بالنفي إثبات كمال ضده. فإذا قيل لا تأخذه سنة ولا نوم هذا لكمال حياته وقيوميته، واضح هذا؟ ولذلك قال فضلا عن أن يمدح به كما قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم هنا بذاته لا يدل على المدح. لكن لو قيل لا يظلم لكونه قد اتصف بصفة العدل على وجه الكمال فلا يقع في فعله وقوله وحكمه ظلم البتة، صار فيه ماذا؟ صار فيه مدح. ولا يظلم ربك أحدا أي لكمال عدله، ولا يؤوده حفظهما أي لكمال قوته واقتداره. وهكذا كلما جاء النفي في كتاب والسنة مما يتعلق بصفات الباري جل وعلا فالمراد به إثبات كمال ضده، لأنه لو جعل على ظاهره أنه نفي سلط على مدخوله لكان محض ماذا؟ محض العدم، وهذا لا يكون مدحا بوجه. قال خامسا طريقة أهل السنة والجماعة هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. طريقة الأنبياء والرسل إذا وصفوا الباري جل وعلا في الإثبات فصلوا، يعني جاءت الصفات بكثرة غني سميع بصير إلى آخره، وإذا جاء في النفي فإذا به ماذا؟ أجملوا، ليس كمثله شيء، هذا إجمال. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، هذا إجمال في النفي. قال والتفصيل في الإثبات كما دل على ذلك الكتاب والسنة، قال تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير، هذا تفصيل فيه في الإثبات، فأجمل في النفي وفصل فيه في الإثبات. لكن هذا على جهة الغالب، وإلا قد يأتي السلب باعتبار ماذا؟ باعتبار الأفراد كقوله لم يلد ولم يولد. وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون فيه في النفي، لا داخل العالم ولا خارج، لا فوق ولا تحت الآخر، يأتون به بالتفصيلات لم يأتي بها الكتاب والسنة. ثم إذا جاء في الإثبات قالوا لله المثل الأعلى، جاءوا بإثبات مجمل وفصلوا في النفي، وهذا باطل. سادسا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. مترادف ها ما اختلف اللفظ والمصدق واحد، والمتباين ها ما اختلف اللفظ والمصدق، اختلف اللفظ والمصدق. حينئذ العليم السميع البصير ها باعتبار المسمى الذي هو الذات هي مترادفة، لأن مسمى أو ما يصدق عليه السميع هو بعينه ما يصدق عليه أنه البصير. كذلك إذا قلت مثلا في المخلوق زيد وعمر، زيد ذات مشخصة وعمر ذات مشخصة، لا يصدق زيد على ما صدق عليه عمر، ولا يصدق مسمى عمر على ما صدق عليه مسمى زيد، أليس كذلك؟ لكن هذا باعتبار المخلوق، أما باعتبار الخالق جل وعلا فأسماؤه وإن تعددت فالمسمى واحد، كذلك الصفات وإن تعددت فالموصوف واحد. لكن باعتبار ما ذكره العلم هل هي متباينة أو مترادفة، نقول باعتبار الذات ها مترادفة، فالسميع العليم كل بمعنى واحد أنها تصدق على ذات واحدة، لكن باعتبار ما تضمنته، والسمع غير البصر والبصر غير العلم والعلم غير الغنى، إذن هي مختلفة، إذن باعتبار الصفات متباينة مختلفة بعضها يخالف بعض، وباعتبار ما تصدق عليه فهو شيء واحد، ذات واحدة وموصوف واحد. قال سابعا أسماء الله سبحانه وصفاته حقيقة، يعني ليست من قبيل المجاز، وليست من قبيل المجاز خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، كلما خالفوا في مسألة الأسماء والصفات حتى في الإيمان قالوا هذا ماذا؟ هذا مجاز، هذا مجاز. وأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر ذلك قاعدة، أن جميع ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق به أسماء الباري جل وعلا وصفاته فهي على حقيقته يعني على ظاهرها. كيف نفهم اللفظ؟ باعتبار ما دل عليه في لسان العرب، هكذا القاعدة. إذا جاء للصفة أو للاسم تفسير في الشرع فصار له ماذا؟ حقيقة شرعية. وإذا لم يكن له حقيقة شرعية حينئذ رجعنا إلى ماذا؟ إلى المعنى اللغة. فأصل ما دل عليه اللفظ في لسان العرب هو الذي يثبت مع نفي المماثلة إلى آخر المحاذير المذكورة. قال: أسماء الله سبحانه وصفاته حقيقة وليست من قبيل المجاز، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وذكر الجهمية أنهم مبتدعا لا ينافي ماذا؟ أنهم كفار، لأن البدعة المبتدعة هذا يشمل النوعين، بدعة مكفرة وبدعة بدعة غير مكفرة. فإذا قيل مبتدعة لا يلزم منهم ماذا؟ أنهم ليسوا كفارا. فعلى كلام هؤلاء لا يكون سبحانه حيا حقيقة وإنما مجاز، ولا مريدا حقيقة ولا قادرا، تعالى الله عن قولهم. يعني ماذا؟ يلزم من قولهم نفي الصفات، وإذا نفي عنه جميع الصفات حينئذ صار لا شيء، صار عدما. قال: وهذا لازم لكل من ادعى المجاز في أسماء الرب وصفاته وأفعاله لزوما لا محيد عنه، لازم له. إذا قال بأن الحياة التي دل عليها الحي مجاز، إذا ما صار الله عز وجل موصوفا بشيء البتة، فهو لازم له. والتعبير باللازم فيه شيء من القصور، وإلا الصواب أن يقال هو مضمون مذهبهم. وفرق بين النوعين، أن يقال مضمون المذهب يعني حقيقة المذهب، وبين أن يقال لازم المذهب. لازم المذهب معناه خارج عنه، ليس هو عين المذهب، لكن هذا هو حقيقة المذهب عندهم، وهو أن الله عز وجل لا يوصف بشيء، لأنهم إذا أثبتوا الصفات لزم من ذلك ماذا؟ التعدد. فرجعوا عن هذا ماذا؟ بالقول بالمجاز. لأنك إذا قلت لازم، حينئذ تأتي مسألة أخرى، هل نكفر أو لا نكفر؟ تكفير باللازم ولازم المذهب إلى آخره، ندخل في متاهات. لكن نقول حقيقة المذهب هو هذا، أنه ماذا؟ نفي الصفات، نفي الصفات، وهذا ينصون عليه. قال هنا: وهذا لازم لكل من ادعى المجاز في أسماء الرب وصفاته وأفعاله لزوما لا محيد عنه، وكفى أصحاب هذه المقالة كفرا. صنف رحمه الله تعالى عنده قواعد جيدة. قال: ثامنا، أسماؤه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: أعلام وأوصاف. هي لا تنقسم وإنما باعتبار الدلالات، يعني تدل على شيئين. وفرق بين أن نقول أسماء تنقسم إلى قسمين، وبين أن نقول ماذا؟ تدل على شيئين، تدل على ذات وتدل على صفة. إذن لها اعتباران، لها اعتباران. قال: أسماؤه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: أعلام وأوصاف. والوصفية فيها لا تنافي العلمية بخلاف أوصاف العباد. أوصاف العباد الصفة تخالف ماذا؟ الاسم. قد يسمى باسم لا يدل عليه ماذا؟ مضمونه. قد تسمي صالحا شخصا، سميه صالحا أو ليس بصالح، سميه محمودا ومحمدا وليس بمحمود ولا إذن خالف كذلك. حينئذ لا يدل اللفظ على مسماه، أو لا سميه صالحا وهو طالح. أما أعلام الباري جل وعلا فلا، فهو يسمى العليم وهو متضمن لصفة العلم، الذات متصفة به بصفة العلم. وهكذا فيما يتعلق بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وكذلك القرآن. والوصفية فيها لا تنافي العالمية بخلاف أوصاف العباد، لا تنافي العالمية باعتبار المعنى وباعتبار الاستعمال، لأن الأصل في أسماء العباد أنها جامدة، أنها جامدة. ولذلك إذا قلت جاء هذا زيد، جاء هذا زيد، زيد لا يصح أن يكون نعتا، لأن النعت يشترط فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون مشتقا، ونعت بمشتق، حينئذ لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مشتقا. أما أعلام الباري جل وعلا فيصح أن تعرب صفة ونعتا. ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن هذا نعت له لفظ الجلالة. وأنكر أكثر النحاة ذلك بناء على ماذا؟ على أن العالمية لا ينعت بها. والصواب أن فيه تفصيلا، ما يتعلق بالباري جل وعلا ينعت بها لورود ذلك فيه بالقرآن، وثانيا المعنى يدل على ذلك. أما البشر فيما سوى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ هي جامدة، فلا تقع نعتا البتة. قال: تاسعا، للاسم من أسمائه جل وعلا ثلاث دلالات، ثلاث دلالات، مفهوم يعني ما يفهم من اللفظ: دلالة على الذات والاسم بالمطابقة بالمطابقة يعني دلالة المطابقة، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، هذه أنواع لأنواع أو هذه ثلاثة أنواع للدلالة اللفظية، وهذه ينبغي طالب العلم أن يعتني بهذا الباب وهو ما يتعلق بالدلالات وأنواعها، لأن الشرع كله قائم عليها في باب العقيدة وفي باب الفقه، ما من حكم شرعي عقدي أو غيره يثبت إلا بنوع من هذه الأنواع الثلاثة لا رابع لها، إما دلالة مطابقة وإما دلالة تضمن وإما دلالة التزام، كل حكم شرعي لابد أن يكون نتيجة لواحد من هذه الدلالات. حينئذ قال هنا ماذا؟ دلالة على الذات والاسم بالمطابقة، وهو أن يدل اللفظ على تمام ما وضع له، يسمى ماذا؟ يسمى مطابقة، يسمى مطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن وعلى الصفة الأخرى بالالتزام. مثاله اسم السميع، سميع وهو السميع، إذن اسم يدل على ماذا؟ ما الذي نفهمه من هذا اللفظ؟ يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة. حينئذ الصفة عند أهل السنة والجماعة عند البيان، عند البيان انتبه، عند البيان والتعليم الصفة قدر زائد على مجرد الذات، فأنت تثبت ذاتا وتثبت صفة زائدة على مجرد الذات، لأن بعض أهل البدع قد يثبت صفة السمع لكنه ليس زائدا على أصل الذات، حينئذ يكون ثم فرق، يعني ليس قد يثبت سني قد يثبت صفة السمع وقد يعتقد خطأ ماذا؟ أنه يسمع بذاته، هذا خطأ، وإنما يسمع بصفة زائدة على أصل الذات، فرق بين المذهبين لكنه دقيق. إذن نثبت ذاتا ونثبت صفة زائدة على أصل الذات وهي صفة السمع. إذن إذا قيل هل صفة السمع هي عين الذات أم غيرها عند التعليم ومقام البيان، نقول هي غيرها، هي غيرها، انتبه لهذا. قال هنا دلالة على الذات والاسم، قال مثاله اسم السميع، مثاله اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، لأن السميع مفهومه شيئان، ذات وسمع، ولذلك نقول مدلوله ذو سمع يعني صاحب سمع، كما تقول عالم يدل على ماذا؟ على ذات متصفة بصفة العلم، وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن، بمعنى أنك قد تطلق اللفظ السميع ولا تريد به إلا الذات فقط، لم تستحضر السمع، وليس المراد أنه ينفك عنه، لكن هذا من جهة الاستعمال والاعتبار فقط، يعني هل يستعمل لفظ السميع ويقصد به المتكلم أنه أراد به الذات فقط؟ نعم. ما نوع الدلالة؟ ها تضمنية، لأنه استعمل اللفظ في بعض مدلوله وهو الذات، وقد يطلق السميع ويراد به صفة السمع دون ملاحظة الذات، لم يلاحظ الذات، هذا كذلك يكون بدلالة التضمن. إذن ليس المراد أنه ينفك الذات عن الصفة والصفة عن الذات، وإنما المراد الاستعمال مع ملاحظة وعدم ملاحظة فقط. قال وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن، ويدل على الحي وصفة الحياة بالالتزام، يعني إذا أثبت صفة سمع هل السمع صفة لحي أو لا؟ لا يتصور عقلا أنها صفة لغير حي، إذن استلزم إثبات السمع صفة الحياة، صفة القيومية وصفة الإرادة إلى آخره، وكذلك سائر أسمائه وصفاته. إذن أسماء الباري جل وعلا تدل بدلالة المطابقة على شيئين، الذات والصفة التي دل عليها اللفظ، ثانيا قد يستعمل اللفظ الذي هو علم ويراد به أحد معنييه دون ملاحظة المعنى الآخر، وليس المراد أنه ينفك عنه فكاكا كليا، ثالثا يدل على صفات أخرى لم يدل عليه لفظ السميع كالحياة، السميع والحياة متقابلان، لكن إثبات صفة السمع يستلزم ماذا؟ أن يكون حيا بدلالة الالتزام، ودلالة الالتزام هذه دلالة عقلية، والقياس كله داخل في هذه الدلالة، قياس كله داخل في هذه الدلالة. إذن الشرع كله لا يخرج عن هذه الدلالات الثلاث، ولذلك يتكلم عنها الأصوليون والبيانيون والمناطق وجميع أصحاب الفنون وحتى العقائد يتكلمون في بيان هذه الدلالات الثلاث، وهذه الدلالات تحتاج إلى أن تفرد به بمصنفات. عاشرا من الأصول، إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص، صفة من حيث هي لا باعتبار إضافته للباري جل وعلا، لأن باعتبار إضافته إلى الله عز وجل لا تنقسم، إنما هي كمال مطلق، لكن الوصف من حيث هو وصف، وكان فيه ماذا؟ قد يفهم منه كمال وقد يفهم منه نقص، لا يضاف إلى الله تعالى إلا الجهة التي فيها ماذا؟ كمال محض. كذلك فالتقسيم هنا ليس لصفات الباري جل وعلا. ولذلك يقول إذا كانت الصفة من حيث هي صفة قبل أن تنسبها إلى الباري جل وعلا منقسمة إلى كمال ونقص، يعني باعتبار هي كمال وباعتبار آخر هي نقص، لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه، بل يطلق عليه منها كمالها، كمال هو الذي يطلق على الباري جل وعلا، وأما ما قد يفهم من اللفظ وهو نقص هذا منفي عن الباري جل وعلا. مثلا لذلك بقولك المريد والصانع، المريد هذا قد يريد الخير وقد يريد الشر قد يريد الفساد قد يريد إلى آخره، حينئذ هذه صارت من حيث هي الإرادة منقسمة إلى كمال وإلى نقص، حينئذ إذا قيل الله تعالى المريد فلا يضاف إليه إلا الإرادة بالمعنى الكمال الذي هو الخير والصانع كذلك، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، فإن الصنع والإرادة منقسمة إلى محمود ومذموم، صنع بمعنى الخلق بمعنى الإيجاد بمعنى الإيجاد، حينئذ هذا منقسم، لكن إذا أضيف إلى الله عز وجل فلا يراد به إلا الكمال، ولذلك مثل بماذا؟ بالمريد والصانع، لأن ما جاء نصا أنه علم هذا لا يحتمل، يعني هذا في باب الإخبار، أما السميع والبصير ونحو ذلك والغني والحي والقيوم هذا لا يحتمل إلا الكمال، أما المريد لما كان من باب الإخبار فصار ماذا؟ صار محتملا، وكذلك الصانع صار محتمل، لا يضاف إليه جل وعلا إلا باعتبار صفة الكمال. الحادي عشر من الأصول قال لا يلزم من الإخبار عنه جل وعلا بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، يعني ما جاء في الأفعال مسندة إلى الباري جل وعلا هي صفات في المعنى، كل فعل هو متضمن لصفة، كل فعل إذا قلت ماذا قام زيد وصفت زيد بماذا؟ بالقيام، صام عمر ها وصفت عمرا بالصوم، والصوم هذا وصفا أو لا، كأنك قلت زيد صائم صام زيد، قام عمر قائم هو وصف، إذا من حيث المعنى جميع الأفعال الماضية والمضارع هي صفات في المعنى، وإذا قلت حينئذ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وجاء ربك، حينئذ وصفت الله تعالى بالمجيء وصفت الله تعالى بماذا؟ بالنزول، حينئذ هل يقال الجائي؟ هل يقال النازل؟ هذا الذي عناه به بهذا العصر، إذا جاء الفعل مقيدا بزمن معين وإضافة إلى حال معين لا يشتق منه اسم مطلق، قال لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، وإنما الأفعال نثبت بها صفات، نثبت بها الصفات، فنقول نثبت صفة المجيء ونثبت صفة الإتيان ونثبت صفة ماذا؟ النزول، لكن لا نشتق أسماء. وقد غلط من جعل من أسمائه الماكر والفاتنة والمضل، تعالى الله عن قولهم، ثم إنه على فهم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الجائي والغضبان ونحو ذلك من الأسماء التي أطلقت عليه أفعالها، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، انتهى من كلام القيم ملخصا. إذن ما جاء مقيدا وما جاء مطلقا لا يشتق البتة، لا يقال ماذا؟ لا يقال الماكر والفاتن والمضل، مع أنها جاءت مقيدة في الأفعال كذلك، والمنتقم كذلك داخل في هذا الفهم، وكذلك لا يصح أن يقال الجائي والغضبان، لماذا؟ لأنه لا يشتق أسماء من الأفعال، وإذا أطلق من قبيل الإخبار جاز بشرط أن لا تكون ماذا؟ جاءت مقيدة في النص. الثاني عشر الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق كالعلم والقدرة والسمع والبصر نحو ذلك هي حقيقة في الخالق والمخلوق خلافا للجهمية، يعني العلم أثبته الله تعالى وصفا للمخلوق أو لا، المخلوق يعلم أو لا يعلم، له صفة هي العلم، هذه الصفة بعينها لفظا وأصل المعنى أثبتت لخالق جل وعلا، إثباتها ووصف الباري جل وعلا بوصف العلم حقيقة، ووصف المخلوق بصفة العلم حقيقة أو لا؟ أو نقول في أحدهما مجاز دون الآخر؟ قل لا، حقيقة عند إسنادها وإضافتها إلى الباري جل وعلا، وحقيقة عند إسنادها وإضافتها إلى المخلوق. لماذا؟ لأن الصفة صفة العلم وإن اشتركا الخالق والمخلوق في اللفظ وأصل المعنى، إلا أنه بالإضافة انفك عن الآخر. العلم من حيث هو علم هذا قدر مشترك الذي يسمى بالكل المشترك الذهني، حينئذ إذا أضيف إلى الخالق قيل علم الله، وأضيف إلى المخلوق قيل علم المخلوق، حينئذ حصل انفصال فيه في الخالق، فليس هذا العلم بعينه علم المخلوق. قال تستعمل الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق كالعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، هي حقيقة في الخالق إذا أضيفت إلى الله عز وجل، وقيل علم الله وقدرة الله وسمع الله وبصر الله، هذه تليق به وهي كذلك حقيقة في بابها. والمخلوق كذلك هي حقيقة في المخلوق، علم زيد وقدرة زيد وكذلك سمع زيد وبصر زيد، هذه صفات تليق به بالمخلوق. لماذا؟ لأن ما أسند إلى المخلوق فهو مخلوق، وما أسند إلى الخالق فليس بمخلوق، فرق بين الصفتين. قال ابن القيم، وهذا قول عامة العقلاء وهو الصواب، 13 أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليست من المتشابه، ليست من المتشابه. بعضهم فسر المتشابه الذي جاء في أوائل سورة آل عمران، فسروا بماذا؟ بآيات الصفات، وهذا باطل، بمعنى أنه لا يعلم معناه، ومن هنا جاءت المفوضة فأثبتوا الألفاظ دون المعاني، قال الله أعلم به بالمراد، استوى على العرش ما ندري ما الذي استوى، ما معناه ما ندري، بل يداه لا ندري، نقول له يدان ونثبت الاستواء، لكن ما ندري ما حقيقة هذا الاستواء، هذا باطل. فإن معناها واضح معروف في لغة العرب، انظروا للمرجع إلى لغة العرب، قال وأما الكنه يعني الحقيقة والكيفية فهو مما استأثر الله بعلمه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت السمع، وأما حقيقة السمع فالله تعالى أعلم به. حقيقة وكنه السمع نقول هذا مرده إلى الله عز وجل. ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون أصول المعاني، فالعلم أصل المعنى الذي هو الإدراك، هذا معلوم، ويفوضون كيفية وكذلك تمام المعنى، غاية المعنى هذا لا يدرك العقل، فالتفويض حينئذ متعلقه أمران، نهاية ومبلغ الصفة، وأما أصلها فهو الذي يثبت، وكذلك ما يتعلق به بالكيفية. 14 لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما، اتحاد الاسمين يعني هذا يسمى ماذا؟ يسمى الرؤوف، يطلق على الإنسان، والله عز وجل من أسمائه الرؤوف، اتحد الاسمان، هل يلزم من ذلك اتحاد المسمى؟ الجواب لا. قال فإن الله سمى نفسه بأسماء تسمى بها بعض خلقه، وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلقه، فلا يلزم من ذلك التشبيه، لا يلزم من ذلك التشبيه. لماذا؟ لأن القاعدة السابقة، كل ما أسند إلى شيء انفصل، فإذا أسند إلى المخلوق حينئذ ارتفع ما أسند إلى الخالق، والعكس به بالعكس. فقد وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة، وصف بذلك بعض خلقه، فليس السميع كالسميع، ليس السميع الذي هو الباري جل وعلا كالسميع الذي هو المخلوق، فرق بينهم، وإن اشتركا في ماذا؟ في اللفظ وفي أصل المعنى الذي هو المعنى الكلي الذي يكون في الذهن، هذا محل اشتراك، في اللفظ سميع وسمع هذا مشترك، كذلك في المعنى الذي قلنا نرجع فيه إلى لسان العرب وهو أصل السمع إدراك المسموعات، هذا يدرك به بالعقل. قال فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به، فما أضيف إلى ذات الله ذاته جل وعلا ليست مخلوقة وليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، إذن ما يضاف إليها يناسبها، وما أضيف إلى المخلوق فهو مناسب لهم. قال ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. 15 ذكر الشيخ تقي الدين في كتابه التدمورية أصلين عظيمين نافعين في هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات. الأول القول في الصفات كالقول في الذات، قول في الصفات كالقول في الذات، ماذا تثبت ذاتا؟ ذاتا لا تشبه ولا تماثل الذوات، هكذا حتى اللجامية يقرون بهذا. إذن إذا أثبتت الصفات كذلك لا تماثل سائر الصفات، فما تذكره وتعتقد في الذات وجب طرده في ماذا؟ في الصفات. ولذلك قال القول في الصفات الذي وقع فيه نزاع كالقول في الذات الذي وقع عليه اتفاق. واضح؟ القول في الصفات الذي وقع فيه نزاع كالقول في الذات الذي وقع فيه اتفاق. فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فيجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات، لازم له. فالصفات فرع الذات يحذى فيها حذوها، احتذى مثاله يعني اقتدى به. إذن الأصل في باب الذات أنه ماذا؟ أنه تثبت ذات لا تشبه ولا تماثل ذوات المخلوقين. حينئذ يلزم منه ماذا؟ إذا قيل علم الله وسمع الله، إذن العلم لا يماثل علم المخلوقين، وكذلك ماذا؟ سمعه وبصر لا يماثل سمع وبصر المخلوقين. كما أن للمخلوق ذات والله عز وجل له ذات، إذن نفيت المشابهة مع كون كل منهما له ذات واشتركا كذلك في الوجود، لزم من ذلك ما يترتب عليه من إثبات الصفات. فما تؤمن به في الذات وجب الإيمان به في الصفات. قال الثاني القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، رد على من؟ الأشاعرة. شاعرة يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أثبتوا سبعة من الصفات وكفروا بالباقي. حينئذ يقول القول في بعض الصفات ما أثبته الأشاعرة يلزمكم ماذا؟ ها، إثباته في سائر الصفات التي نفيتموها. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إلا فرقان، الباب واحد. فمن أثبت الصفات ونفى البعض الآخر كالأشاعرة فقد تناقض، أثبتوا الكلام أليس كذلك ونفوا المجيء، أثبتوا الكلام ونفوا المجيء. لماذا نفيت المجيء؟ قال لأنه قدر مشترك، هذا من صفات المخلوقين ويستلزم ماذا؟ المماثلة. قل لو المخلوق يتكلم صباح مساء صح أم لا؟ إذن أثبتتم هنا لله عز وجل ولم تجعلوا القاعدة مضطردة، يسمى ماذا؟ سمى تناقضا. ما أثبتوه هنا نفوه هناك، حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا نفيتم المجيء لكونه من صفات المخلوقين وهو حادث كذلك الكلام يلزمكم، مع أن الأشاعرة لا يلبسون عليكم، لم يثبتوا سبع صفات البتة، وإنما أثبتوا مجرد ألفاظ، لأنهم أثبتوا السبع بماذا؟ أثبتوا بالعقل، ونحن نثبتها بماذا؟ بالشرع. افترقنا أم لا؟ افترقنا. ثانيا ما المراد به بهذه المعاني التي أثبتوها؟ الكلام، ما المراد به؟ الكلام النفسي، حديث النفس، هل هو هذا الذي أثبته أهل السنة والجماعة؟ جواب لا. إذن كيف يقال بأن الأشاعرة وافقوا أهل السنة في صفة الكلام؟ هذا كذب، صحيح؟ لأن نثبت بالدليل ولا نثبت بالعقل. ثم الكلام عند أهل السنة والجماعة ماذا؟ لفظ بحرف وصوت الأخير، وكل هذه منفية عند الأشاعرة، وإنما هو حديث نفس. إذن ماذا بقي؟ بقي كلام. إذا بقي ماذا؟ بقي كلام، كلمة كلام فقط هي التي أثبتوها. إذا القول بأن موافق أهل السنة في سبع صفات هذا ليس بصواب، ليس بصواب. قال هنا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إذ لا فرق، فمن أثبت الصفات ونفى البعض الآخر كالأشاعرة فقد تناقض، إذ الدليل الذي ثبتت به الصفات التي أقر بها يوجد مثله أو أقوى منهم يثبت البعض الآخر، إلى غير ذلك من الأصول العظيمة التي ذكرها تقي الدين وابن القيم وغيرهما من المحققين في كتبهم، وقد أفردنا تلك الأصول في رسالة مفردة فارجع إليها. إذن هذه قواعد لابد من مراعاتها في إثبات الأسماء والصفات، ثم إذا أثبتت بتلك القواعد حينئذ لابد من مراعاة اجتناب أربعة محاذير. لابد من ماذا؟ لابد من تركها، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لابد من مجانبة هذه الأربعة. فلو لم يجتنب حينئذ لا يكون موافقا للحق، وسيأتي بحثها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.